الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. من الأساليب التي اعتمدها لقمان في وصاياه أسلوب التدليل عن طريق استخدام وسائل الإقناع المختلفة، فلا يجعل توجيهاته لأبنائه أوامر جافة غير معللة، فيأمره بالأمر ويبين له السبب، يبغض له المنكر ويعظم في نفسه خطره، يأمره بالمعروف ويعظم له فضله، ويربط كل ذلك بالله وبمراقبته له سبحانه وربطه بالآخرة. وبرهان ذلك ودليله على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أوصى لقمان ولده بالإحسان لوالديه علل له السبب، وعندما نهاه عن الشرك بين له الخطر فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقبح في نفسه الشرك، وأيضا قبح له في نفسه رفع الصوت من غير حاجة، فقال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكذلك عندما أمره بالصبر على مشاق الإصلاح والتغيير ذكر له محاسن هذا السلوك وأنه من خلق ذوي العزم، فقال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لما إن ذلك من عزم الأمور. لذلك عليك أيها المربي أن تظهر العلة من أمرك أو نهيك وأنت تربي لما في ذلك من أثره على نفس المتربي، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.